الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع علامات الفتن وبيان خطرها على الدين من كلام الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، وصلنا إلى قوله عند بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقفنا عند قوله عند شرح هذا الحديث، وقال بعض أهل العلم إن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا، إلى آخر كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: وقال بعض أهل العلم إن المعنى يصبح محرما ما حرمه الله جل وعلا ويمسي مستحلا إياه، وبالعكس، لأن استحلال الحرام المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة، أو تحريم الحلال المعلوم من الدين بالضرورة، كفر وردة. مصطلح المعلوم من الدين بالضرورة يطلق في كلامه للعلم على معنيين. المعنى الأول ما هو مقطوع به بين أهل العلم فحسب، وهذا ما يعرف بعلم الخاصة، بعلم الخاصة بمعنى قطع به، مقطوع به عند العلماء فحسب، مقطوع به عند العلماء فحسب. والمعنى الثاني لمصطلح المعلوم من الدين بالضرورة هو المقطوع به عند العامة والخاصة، عند العامة والخاصة، وهو الذي يطلق عليه الإمام الشافعي رحمه الله بعلم العامة. إذن فهو مقطوع به عند العامة والخاصة، وهذا المعنى هو المراد هنا في كلام الشيخ حفظه الله. المراد بمصطلح المعلوم من الدين بالضرورة ما هو مقطوع به عند العامة والخاصة، وهذا المعنى يرادف كما يقول أهل العلم، يرادف المسلم ويرادف البديهي، ومن أنكره فهو كافر، هذا هو الأصل. بخلاف الأمر الثاني، أو بخلاف المعنى الثاني، المعلوم من الدين بالضرورة عند الخاصة فيحتاج في التكفير إلى البيان، أما المعلوم من الدين بالضرورة فما يحتاج إلى بيان. إذا كان معلوم من الدين بالضرورة ما يحتاج إلى بيان، هذا هو الأصل فيه، إلا في حالات. لماذا؟ لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعلوم من الدين بالضرورة، أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبي إضافي، أمر نسبي إضافي، الأصل فيه أنه يعلمه عموم الناس، لكن قد تجد في بعض الحالات أو عند بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة أو في بعض الأزمنة يخف كثيرا ويضعف العلم بهذا الشيء، فعند ذلك لا نقول بالتكفير. وقضية المعلوم من الدين بالضرورة يذكرها أهل العلم عند حديثهم في مباحث التكفير عن مانع الجهل، عن مانع الجهل، فيقولون أن المعلوم من الدين بالضرورة منكره وجاحده لا يعذر بجهله، وهذا صحيح، هذا هو الأصل في المسألة، لكن مع الانتباه إلى ذلكم الاستثناء، وكما يقول أهل العلم من قواعدهم الاستثناء يؤكد القاعدة. نعم. قال حفظه الله: وهذا كمحاولة بعض الناس أن يجعل مخرجا لبعض فئات الكفار ونصيبا من الجنة، فيروج اليوم بقوة كون اليهود والنصارى مؤمنين يشاركون المسلمين في الإيمان بالله، ووجد من يترحم على موتاهم، وعند أهل العلم هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا. فهذا والعياذ بالله مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالحاصل من ذلك أنه في الفتن يكثر التذبذب. من الحاصل معنى هذا المقصود، وإلا ما سبق هو نوع من الأمثلة لبيان ما جاء في الحديث، لكن ما القصد الحاصل؟ فالحاصل من ذلك أنه في الفتن يكثر التذبذب والاضطراب في أمر الدين والتتبع لأمر الدنيا، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله يبيع، أي الرجل دينه يترك دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا أي يأخذ بأخذ متاع دنيء وثمن رديء من الدنيا. وفي بعض الروايات بعرض قليل. وقد جاء استثناء عند ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه إلا من أحياه الله بالعلم. وهذا يدل، هذه الرواية أو هذه الزيادة في رواية ابن ماجه والطبراني تدل على أهمية العلم زمن الفتن، أن هذا الحديث الأصل حديث بادر بالأعمال فتنا يذكره أهل العلم عند الحديث عن الفتن، ففي هذه الرواية جاءت فيها هذه الزيادة إلا من أحياه الله بالعلم. إذن فهذه الزيادة تدل على أمرين اثنين: أولا على أهمية العلم زمن الفتن، ثانيا فإن الثانية التي نستفيدها من هذه الزيادة أن الحياة تكون بالعلم، ولذلك يقولون أن الإنسان بالعلم يحيى حياة جديدة. الإنسان بالعلم عندما يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل فإنه يحيى حياة جديدة، وقد ذكروا هذا عند قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآية كما هو معلوم أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي أول ما نزل منه فاحتدي، وقيل غير داود المحقق، وآخر النزول منه فاتقوا. فهذه أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل التفسير انتبهوا إلى هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. الملاحظ أن هذه الآية بدأت أو استهلت بالكلام عن العلم بذكر الوسيلة، وسيلة العلم، وسيلة التعلم التي هي اقرأ، ثم نجد أن الآية انتقلت من القراءة إلى الكلام عن بدء الخلق مباشرة دون فاصل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فبعض أهل العلم وقفوا عند هذا المعنى، ما وجه هذه النقلة من العلم إلى الكلام عن بدء الخلق؟ ذكروا أمورا وذكروا مسائل، من هذه الأمور وهو الشاهد عندنا، قالوا انتقلت الآية من الكلام عن العلم إلى الحديث عن بدء الخلق لأن الإنسان بالعلم يخلق أو يولد ميلادا جديدا. العلم حياة، إذن فقوله في هذه الرواية وبهذه الزيادة إلا من أحياه الله بالعلم، استفيد أمران: أولا أهمية العلم زمن الفتن، ثانيا أن العلم سبيل للحياة، يحيى الإنسان بالعلم. نعم. قال حفظه الله: فهؤلاء الذين أحياهم الله بالعلم ونور بصائرهم وثبتهم على دينه. هذا صحيح، يعني ذكر النور هنا عند الحديث عن العلم، لأنه كما هو معلوم ومشهور من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، والمقصود من مقولة الإمام مالك أنه يعطينا وصفا للعلم، ليس القصد على أن الإنسان يجلس وما يسعى للتعلم وسيقذف هذا العلم في قلبه دون سعي الله هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم، بمعنى لا يمكن أن تحصل العلم إلا بالسعي إليه. فكلمة الإمام مالك لما قال العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، فالمقصود بذلك على أن العلم صفته النور، ومن صفات النور أنه يجلي لك الأمور ويكشف لك الأمور. أي نور؟ تجده قائم على أمرين، على الإشراق وعلى الإحراق. أي نور تجده قائم على أمرين: إشراق وإحراق. الإحراق لدفع المضار، والإشراق لجلب المصار، ولذلك الشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد، فمرجع ذلك إلى العلم. نعم. قال حفظه الله: وجعلهم من الراسخين، تمر الفتن التي تموج ولا تضرهم، لأن الله جل وعلا يثبتهم. وهل لقوله صلى الله عليه وسلم بعرض قليل مفهوم مخالفة؟ بحيث لو أعطي ثمنا كثيرا فهل يخرج من الذم ويسوغ له البيع؟ لا شك الجواب لا، الجواب لا، نعم. لكن ما المخرج؟ ننظر إيش يقول الشيخ. نعم. لا ريب أنه لا مفهوم له وأنه بيان لواقع. هناك فرق من جهة اللفظة والمصطلح، فرق ما بين الريب والشك. كثير من الناس يظن أنه عندما تقول لا ريب بمعنى لا شك، لا لا لا, ش... لا لا لا لا شك على أن هذا المعنى وارد في لفظة الريب، لكن الريب أخص من الشك. عندما تقول لا ريب نفي الشك ونفي التهمة، ولذلك الريب هو الشك مع التهمة، هذا هو معناه عند أهل العلم. الريب هو الشك مع التهمة، فقد أشك فيك لكن لا أتهمك، لا يزال الأمر فيه شك، فيه شك، لكن بعد الاتهام ننتقل من الشك إلى الريب. نعم. ريبة. قال حفظه الله: لا ريب أنه لا مفهوم له وأنه بيان لواقع هوان الدين على الناس في زمان، ولذلك اللفظة إذا خرجت لبيان واقع فإنها لا مفهوم لها. هذا من قواعد أصولية اللفظة، القيد إذا خرج لواقع معين، يعني ليست للتقرير وإنما لواقع معين، فهي لا مفهوم لها. نعم. وليعلم أنه لا مقابل، بمعنى أن واقع الناس أنهم يبيعون دينهم بعرض قليل، هذا هو القصد. نعم. وليعلم أنه لا مقارنة بين متاع الدنيا والآخرة البتة. يعني حتى لو تصورنا، إيش يريد أن يقول الشيخ، حتى ولو تصورنا هناك عرض كبير فمقابل الآخرة فهو لا شيء، قليل. نعم. فاليسير من أمور الآخرة يعدل الدنيا وما فيها، ففي الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فالدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة. لو أعطي الإنسان ما أعطي من الدنيا ما عدل أيسر أجور الآخرة. وجاء في بعض الروايات: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، أي قبلها ومن أشراطها. والتنكير للتعظيم، تنكير هنا للفظة الفتن، فجاءت نكرة للتعظيم. نعم. فهي بمعنى فتن عظيمة، فهي فتن عظام ومحن جسام كقطع الليل المظلم. والظاهر أن المراد بالإصباح والإمساء كما يقول أهل العلم تقلب الناس فيها وقتا دون وقت، لا خصوص الزمانين، فلا يلزم منه أن يكون في يوم واحد، يتغير الإنسان، فيكون في الصباح مسلما وفي المساء كافرا. فللمراد الحكم عليه وهو في هذا الوقت مؤمن وبعده في وقت يليه كافر، فكأنه كناية عن تردد أحوالهم وتذبذب أقوالهم وتنوع أفعالهم من وفاء ونقص وأمانة وخيانة. يعني هذا هو المقصود من الحديث، وليس المقصود يعني ما هو متبادر، يحصل له شيء في الصباح ثم يعكسه يعني في المساء، وهكذا يكون في المساء على شيء ثم يعكسه في الصباح، ليس هذا هو القصد، وإنما كل ذلك كناية عن عموم التقلب، عن عموم التقلب أو عن عموم التلون في الدين. نعم. قال: وأمانة وخيانة، ومعروف ومنكر، وسنة وبدعة، وإيمان وكفر. وظهر هذا التذبذب كثيرا في هذه الأيام، فتجد الإنسان ما أعلمه ما أحلمه ما أعقله، ثم بعد ذلك يخرج بشيء لا يخطر على القلوب، نسأل الله. وهذا من آثار الفتن كما سبق معنا، عند الفتن تذهل النفوس عن النصوص. نعم. والمقصود أن مثل هذه الأمور من سمات أوقات الفتن، وفي الحديث: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة على اجتناب الفتن والابتعاد عنها، لأن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي وهكذا. فهذا الحديث من الأحاديث التي يذكرها أهل العلم عند حديثهم عن ضرورة اجتناب الفتن، يعني اجتناب شرورها. نعم. جاءت هذه الجملة وما بعدها في صحيحي البخاري ومسلم في حديث مستقل، وجاء عند غيرهما تتمة للحديث. وجاءت عند غيرهما تتمة للحديث الذي تتمة للحديث الذي معنا بدون من يشرف لها تستشرف. والمقصود أن التباعد من الفتن والتباطؤ فيها خير، ومن قرب منها فهو المذموم، فالقاعد لا يرى شيئا فهو معصوم من هذه الحيثية، لكن القائم تكون الفتنة إليه أسرع من الفتنة إلى القاعد، لأنه إذا نظر أمامه وجد ما يستهويه ويغريه. وهذه من صفات كما سبق معنا من صفات الفتن، أنها تستهوي الآخر، تستهوي الناس، فتحملهم على التورط فيها، نعم. ثم بعد ذلك إذ بالناس يتهافتون عليه بسرعة فيسرع ويتأثر بها، وهذا في وقت الفتن وعدم تبين الحق، وليس منه ما لو وجد فتنة وسعى لأجل حلها أو تخفيفها، فالمشاركة في حل مثل هذه الفتن أفضل، والمسألة مبناها على التأثر بها سلبا أو إيجابا. طيب، المقصود من كلام الشيخ، ألخص لكم كلام الشيخ، الشيخ يتكلم هنا استنادا على هذا الحديث عن مسألة اعتزال الفتن. اعتزال الفتن ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، لأن كثير من الناس ما فهموا كلام أهل العلم حول اعتزال الفتن. عندما نقول باعتزال الفتن، هل يعني هذا أن لا تفعل شيء تخفف أو تزيل به هذه الفتن أو تخفف منها؟ ليس هذا هو القصد. ولذلك فاعتزال الفتن على معنيين أو على صورتين. أولا عندنا اعتزال شرورها، ثانيا عندنا اعتزال المشاركة فيها. اعتزال شرورها هذا لا بد فيه في سائر الأحوال، الشرور لا بد أن تجتنب ابتداء وانتهاء وبينهما. إذا كان الكلام عن اعتزال الفتن بمعنى اعتزال شرورها، فهذا لا بد أن يكون في سائر الأحوال. أما اعتزال المشاركة فيها فينظر فيه تفصيل. فإذا كان المراد بالمشاركة التلوث بشرورها، فهذا يرجع إلى الأمر الأول الذي تكلمنا عنه. أما إذا كان المقصود بالمشاركة إزالتها أو التخفيف منها، فإذا تحققت شروط ذلك وزالت موانعه فهذا مطلوب ومستحب وأفضل، بل قد يكون من الواجبات. إلا إذا كانت مشاركتك لإزالة الفتن أو التخفيف منها، إذا كان ذلك لا سبيل لك إليه، بمعنى لم تتوفر شروطه ولم تزل موانعه، فيأتي اعتزال الفتن بالابتعاد عنها، لكن ليس ابتداء، انتهاء. إذن عندنا اعتزال الفتن ابتداء وانتهاء، وعندنا اعتزال الفتن انتهاء وليس ابتداء. فاعتزال الفتن ابتداء المقصود به اعتزال شرورها، اعتزال الفتن ابتداء المقصود اعتزال شرورها. أما اعتزال الفتن انتهاء يكون بالسعي إلى ماذا؟ يكون بالسعي إلى المشاركة بتوفر الشروط وزوال الموانع، والقصد بالمشاركة هنا إزالة هذه الفتنة أو تخفيفها. في حالة ما إذا لم تتوفر شروط هذه المشاركة الصحيحة ولم تزل الموانع، يأتي الاعتزال، فيكون الاعتزال ماذا؟ فيكون الاعتزال انتهاء. إذن عندنا في موضوع الاعتزال الابتداء والانتهاء، فهذا خلاصة الكلام حول موضوع اعتزال الفتن. ولذلك كثير من العلماء لما دعوا إلى اعتزال الفتن، عليكم السلام ورحمة الله، لما دعا كثير من أهل العلم إلى اعتزال الفتن، ذمهم كثير من الناس وأن هذه الدعوة إلى اعتزال الفتن هي دعوة إلى الانبطاح وما أشبه. والمشكلة أن هؤلاء الذين رموا أهل العلم ورموا طلاب العلم بالانبطاح لم يفهموا أصلا كلام أهل العلم. فإذا كان المقصود كما قلنا اعتزال الفتن اعتزال شرورها، فهذا سائر أهل العلم قديما وحديثا عليه. أما إذا كان المقصود اعتزال المشاركة الصحيحة بإزالة هذه الفتن أو بالتخفيف منها فهذا منوط بتوفر الشروط وزال الموانع. فإذا لم تتوفر الشروط لم تزل الموانع فيأتي اعتزالها انتهاء. إذن فلا بد أن ننتبه إلى هذا. هذا خلاصة كلام الشيخ حول هذه القضية. نعم. قال حفظه الله، حاول أن تستمع قليلا، لكن الغالب في أوقات الفتن وأيام الاضطراب أنها تؤثر سلبا في عموم الناس، تؤثر سلبا في عموم الناس. وهذه لفتة مهمة من الشيخ. الشيخ نبه على قضية اعتزال الشرور ونبه على قضية المشاركة لما بين أن هذا أفضل، لكن كما قلنا هذا منوط بتوفر الشروط وزوال الموانع. لكن قال الشيخ، وهذه مسألة مهمة جدا، قال لكن الغالب في أوقات الفتن وأيام الاضطراب أنها تؤثر سلبا في عموم الناس، تؤثر سلبا في عموم الناس. بمعنى ما الذي في مثل هذه الحالات، ما الذي ندعو عموم الناس إليه، إلى المشاركة أم إلى الاعتزال؟ إلى الاعتزال، لأن العلة قائمة، علة الاعتزال قائمة، وهي الاضطراب والحيرة. وعند الاضطراب وعند الحيرة لا يمكن أن تدعو الناس إلى المشاركة. أي مشاركة في ماذا؟ ويوجد اضطراب ويوجد حيرة. إذن فينبغي أن ننتبه إلى كلام الشيخ هذا. قال لكن يبقى أن بعضهم يمكن أن يؤثر فيها البعض إجابة. يمكن أن يؤثر فيها إجابا، لكن كما قلنا هذا منوط بماذا؟ منوط بتوفر الشروط وزوال الموانع، لأن المشاركة الصحيحة التي هي إزالة الفتنة أو التخفيف منها هذا مما أمر الله عز وجل به، لأنه يدخل في عموم الإصلاح ويدخل في عموم الأمر بالمعروف ويدخل في عموم النهي عن المنكر. إذن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك، لكن كما نقول دائما كل أمر تكليفي متعلق بحكم، أو كل حكم تكليفي متعلق بحكم وضعي، توفر شروط وزوال الموانع. فأنا أريد أن تزول هذه الفتن بالكلية، وأريد إذا لم أستطع أن تزول هذه الفتن بالكلية أن أخفف منها، لكن لا أستطيع ذلك، لم تتوفر الشروط ولم تزل الموانع. خاصة، وهذه مسألة مهمة جدا، خاصة أن كثير من الفتن العامة الحاصلة في واقعنا المعاصر لا يمكن لعموم الشعوب فضلا عن الأفراد أن تفعل شيئا. بمعنى كثير من الفتن العامة كما يقول شيخنا مشهور حفظه الله لا يمكن أن يتدخل فيها إلا من طرف دول، مسألة تحتاج إلى دول لكي تفعل شيئا. أما أفراد إيش يفعل الأفراد؟ لا يمكن أن يفعلوا شيئا، بل ربما تدخلهم عند ذلك يزيد في الفتن، بل هذا هو الحاصل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال فمثل هذا مشاركته في حلها وإزالتها هو الممدوح. قال ومن يمكن أن نضيف في حلها أو إزالتها أو التخفيف منها، ولو لم يقله الشيخ فهذا معروف من كلامه ومقرر من كلام أهل العلم، فهو الممدوح. نعم. من تشرف لها تستشرفه، وهذه ذكرناها وتكلمنا عنها مرارا وتكرارا، أن المسلم لا يجوز له أن يتعرض للفتن، قد تعرض له الفتن لكن أن يتعرض لها. نعم. من تطلع لها وأظهر لها قرنه استهوته وأقبلت عليه، فهو يرى ويسمع أخبار غريبة وجديدة، والناس في الغالب يملون الركود. صحيح، خاصة في ظل الإعلام المتصهين الآن، الإعلام الموجه، والموجه في الوقت نفسه فهو موجه ويوجه الناس إلى ما يريد. أثر الإعلام في الناس الآن أثر بليغ، يعني تصورات الناس حول الوقائع، رؤيتهم للحوادث، الإعلام يؤثر فيهم كثيرا، يؤثر فيهم كثيرا، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. ولذلك الناس في الساحة الدعوية عموما، بل في الساحات عموما، في ساحات المسلمين عموما، إما قتلى أو صرعى للإعلام، بمعنى يوجهون دائما بالإعلام. نعم. قال فإذا ظهرت فتنة تموج في الناس تجدهم كلهم حولها زرافات ووحدانا، زرافات معنى جماعات، يستشرفونها فتستشرفهم، والفتن يختلط فيها الحق بالباطل ويكثر الاضطراب في التصور. هنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، بعض الناس يقولون كيف تدعون الناس إلى اجتناب الفتن وعدم المشاركة فيها، يقولون هذا لا يصح إلا عند الاشتباه، أما إذا كان في فتة معينة يظهر الحق من المبطل فلابد أن نكون مع المحق ضد المبطل. هذا الكلام في عمومه صحيح، لكن ينبغي أن ننتبه إلى مسألة مهمة، أن قضية الاشتباه مسألة نسبية إضافية. إذا اتفقنا أنه عند الاشتباه ندعو الناس إلى الاجتناب، إلى اجتناب الفتن، اتفقنا على هذه القاعدة، جميل. ينبغي أن نتفق على قاعدة أخرى، أن قضية الاشتباه مسألة إضافية نسبية إضافية. إذا ظهر لك أنت في واقعة معينة المحق من المبطل، ربما غيرك لم يظهر له، إذن ففي حقه ماذا؟ الأمر مشتبه. ثم ينبغي أن نعلم مسألة أخرى إضافة إلى النسبية وإضافة في هذه القضية، أن عموم الناس في غالب الأحوال تكون فتن مع وجود المحق من المبطل، لكن عموم الناس ما يضبطون المحق من المبطل، بمعنى في غالب الأحوال عند عموم الناس تكون الوقائع والحوادث عندهم فيها اشتباه. الذي يظهر له المحق من المبطل من؟ أصحاب العلم، هم الذين يميزون المحق من المبطل ويضعون الأمور في مواضعها. أما أن نقول لا، المحق من المبطل عند هذا لا يصح أن ندعو الناس إلى المشاركة ونحملهم على على على المشاركة، هذا غير صحيح وخلاف ما عليه الهدي. نعم. قال: ويحار فيها العقلاء وإذا شب ضرامها عجز الصالحون عن إطفائه. كيف؟ عيد والفتن يختلط فيها، والفتن يختلط فيها الحق بالباطل ويكثر الاضطراب في التصور والتطبيق. في التصور والتطبيق، بمعنى في التأصيل والتنزيل، لأن التأصيل تصور لمسألة معينة ثم تنزيلها، كذلك يحصل الاضطراب فيها. طيب إذا حصل التصور الاضطراب في تصور ما وقع، أكيد أنه سيحصل الفساد في التطبيق. حكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. ويحار فيها العقلاء وإذا شب ضرامها عجز الصالحون عن إطفائه. نعم. والفتنة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تمنع من معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء، لأن التمييز يخص أهل العلم ومن يسير على نصائح للعلم. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية حتى لا يتميز لكثير نس أو أكثرهم. نعم. ويكون فيها من الأهواء والشبهات ما يمنع قصد الحق، والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير، يضعف القدرة على الخير، ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتن. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة. أعيد الفقرة. والفتنة يختلط فيها الحق بالباطل ويكثر الاضطراب في التصور والتطبيق، ويحار فيها العقلاء وإذا شب ضرامها عجز الصالحون عن إطفائه، والفتنة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تمنع من معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته. بمعنى هذه موانع تمنع الناس أن يتقصدوا الحق، هذا من آثار الفتن. نعم. ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير، يعني غلبت الشرور وغلبت الفساد تضعف ماذا؟ القدرة على الخير حتى ولو أردتها. نعم. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة. معنى ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة؟ يشك في نفسه، يقول هل هذا هو القلب الذي أحمله؟ بمناسبة هذا الكلام عن الفتنة، هناك كلام معروف ومشهور قد أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال البخاري رحمه الله: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا، أي السلف، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وهي أبيات لامرؤ القيس. بمعنى السلف استحبوا للناس أن يذكروا هذه الأبيات وأن يتذاكروا هذه الأبيات. ما هي هذه الأبيات؟ الحرب أول ما تكون فتية، تكون يسيرة، تسعى بزينتها لكل جهول، يعني تتزين للجهال، مما يدل على أهمية العلم زمن الفتنة. صاحب العلم ما تغريه الفتن. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت الفتنة عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، تصير كتلكم العجوز التي لا يقبلها الرجل كذلكم الفتنة. قال الحافظ رحمه الله عند هذه الأبيات التي نقلها نقل الإمام البخاري، قال الحافظ بن حجر: وكان خلف، أي خلف بن حوشب، يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. نعم. قال: والنصوص الواردة في الفتنة كثيرة جدا، في الفتن كثيرة جدا، ألفت فيها مؤلفات مفردة، وضمنها أهل الصحاح والسنن مصنفاتهم، وحصرها والكلام فيها على التفصيل يتعذر ويحتاج إلى بسط لا يتناسب مع هذا المختصر. نعم. وفي الحاشية من الكتب التي ألفت في الفتن، كالفتن لنعيم بن حماد، والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني، وهذا قد طبع في مجلدات بتحقيق جيد لأبي عمرو الداني المالكي، ولابن كثير النهاية في الفتن والملاحي، كل هذه الكتب طبعت بحمد الله. نعم. بعد ذلك انتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الكلام عن أسباب الفتن. نعم. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الفتن؟ قال حفظه الله: أسباب الفتن، معرفة أسباب الفتن يترتب عليها الوقاية من الوقوع فيها أو مدافعتها بعد نزولها. عيد. معرفة أسباب الفتن، معرفة أسباب الفتن يترتب عليها الوقاية من الوقوع فيها أو مدافعتها بعد نزولها، مع أن الفتن في الغالب وبخاصة العامة منها بلاء ومحن سببها الذنوب. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. الله أكبر على هذا الكلام. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. إذن قاعدة عامة، الفتن أسبابها على كثرتها لا تخرج عن هذين أمرين: إما أن الناس تركوا حقا أوجبه الله عز وجل عليهم فتقع الفتنة، أو تركوا الصبر على ما يعرض لهم فتقع الفتنة. الناس الآن كثير من حقوق الله عز وجل تركوها، وما يعرض لهم من محن وبلاء ما يصبرون على ذلك وما يفقهون التعامل مع ذلك، فتقع الفتن وتزداد. إذا الفتن إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، الفتن إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. وعموم ذلك الذنوب، لأن ترك الحق ذنب وترك الصبر ذنب. لما؟ لأن الصبر واجب، ولذلك ترك الصبر ذنب عظيم. الصبر واجب بإجماع الأمة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، واختلف العلماء في الرضا، لكن الصبر واجب، لا بد أن نصبر وعليه. فترك الحق ذنب وترك الصبر ذنب. وخلاصة الكلام أن سبب الفتن الذنوب والمعاصي، ولذلك ينص الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذنوب والمعاصي هي أصل كل شر في الدنيا والآخرة. ذكر هذا في المدارج وفي غير ما كتاب الله رحمة الله عليه. الذنوب والمعاصي هي أصل كل شر في الدنيا والآخرة، ولذلك قال الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني هؤلاء الذين يخرجون ويصرخون أكيد أنهم ساءهم ما ساءهم، فنقول أصالة، لا ننفي غير ذلك، لكن أصالة هذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. وإلا لو رجعوا إلى الله عز وجل لما ابتلاهم ولا عاقبهم الله عز وجل بمن يسومهم سوء العذاب، أو بمن يأخذ حقوقهم، أو بمن لا يؤدي حقوقهم. ولذلك من قواعد السلف: أعمالكم عمالكم، كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. هذه قاعدة أثرية، قاعدة أثرية. ومما يدل على أن الذنوب والمعاصي هي أصل الفتن والشرور قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم: إذا تواد اثنان في الله، المودة بينهما، إذا تواد اثنان في الله ففرق بينهما، يعني حصلت فرقة بينهما، قال عليه الصلاة والسلام: فبذنب أحدثه أحدهما. فكيف لو أحدثاه معا؟ فكيف الأمة والجمع يحدث الذنوب والمعاصي؟ كيف ستكون فرقة؟ إذا كانت فرقة بين اثنين كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب إحداث أحدهما لذنب، فكيف ببدعة؟ فكيف بشرك وكفر؟ هذا بين اثنين، فكيف بين جماعة من الناس؟ فكيف شعب؟ كيف أمة؟ انظر إلى أثر الذنوب، بل إن للذنوب آثارا حتى على الجمادات. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الحجر الأسود من الجنة. الحجر الأسود هو من أحجار الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنزل الحجر الأسود من الجنة وكان أبيض من الثلج، كان أبيض، في رواية: وكان أبيض من اللبن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم، بمعنى الحجر الأسود كان أبيضا ثم سود بسبب الذنوب والمعاصي. إذا كانت الذنوب والمعاصي تؤثر في الجمادات في الحجار، فكيف لا تحدث الفتن والبلايا والرزايا؟ وهذا لا يعني أننا عندما نقول أن الذنوب والمعاصي هي أساس الفتن التي تحدث، لا يعني أننا ننفي الواجب عن حاكم أو مسؤولنا، لا، لا يلزم، لكن أصل ما يحدث لنا هو بالذنوب والمعاصي، لأنه لا يسلط علينا مسؤول مثلا ظالم إلا بسبب ذنوبنا. لأنه كما قلنا: أعمالكم عمالكم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام متين جدا في هذه القضية، ذكره في مفتاح دار السعادة. انظر هنا لو خرج لي هذا الكلام للإمام ابن القيم، أنا استحضرته الآن، أعيد قراءة هذه الفقرة. قال حفظه الله: أسباب الفتن. معرفة أسباب الفتن يترتب عليها الوقاية من الوقوع فيها أو مدافعتها بعد نزولها، مع أن الفتن في الغالب وبخاصة العامة منها بلاء ومحن، سببها الذنوب. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما نعم. ترك الحق وإما ترك الصبر. نعم، هذا مقطع من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. يقول رحمه الله تعالى: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا أي الرعية جارت، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم أي الشعب المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله أي الرعية وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس الضرائب يعني والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. يقول ابن القيم: فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولات فحكمة فلما شابوا شابت لهم الولات فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان. تكلم ابن القيم عن زمنه، مش نقول نحن في أزماننا. يقول ابن القيم رحمه الله: فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولات من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضى. ننظر طيب بعدين ننظر هذه القضية. إذن هذا كلام الإمام القيم رحمه الله، هو كلام متين وكلام معروف عند أهل العلم. طيب، وهذا هو السبب العام. قال: وهذا هو السبب العام للفتن والمحن، وقد ورد في النصوص ذكر ذنوب ومعاص تكون من أسباب الفتن تحديدا. ذنوب عموما هي أسباب الفتن، لكن سيتحدث وسينقل لنا الشيخ ويكشف لنا عن أهم هذه الذنوب وأعظم هذه الذنوب المؤثرة في ماذا؟ في حدوث الفتن أولها. قال حفظه الله: ومنها أولا الشرك. ومن يلتفت إليه؟ من يلتفت إلى الشرك وعبادة غير الله وعبادة القبور والأضرحة والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ من؟ والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والحلف بغير الله، من يلتفت إلى هذا؟ ولذلك تحدث الفتن فينا، نحن لم نعظم رب العزة جل وعلا بحيث نجرد التوحيد له جل وعلا دون سواه، وتحمر الأعين وتضطرب القلوب إذا وجد شرك بالله تعالى. إذن هذا دليل على أننا لا نعظم الله جل وعلا، فكيف نريد أن يقذف في قلوب في قلب مسؤول أو في قلب ملك أو في قلب حاكم تعظيم الناس في حقوقهم؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الله أكبر. إذن هذه الآية تنص نصا واضحا أن الأمن، الأمن هنا عام، يقول الشراح أمن في الدنيا والآخرة، لا يمكن أن يتحقق الأمن مع وجود الشرك. ولذلك نتخبط في الفتن ونتخبط في الاضطرابات ونتخبط في القلاقل، لأنه يوجد الشرك بغير الله تعالى. نعم.